أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله لا شريك له لأنه واحد، ولا أجزاء له لأنه أحد. نحمده سبحانه وتعالى على نعمة الإيمان به وعلى شرف الإسلام له. سبحانه من رب كريم، إذا وعد بالشر وفى، إذا وعد بالخير وفى، وإذا توعد بالشر عفى. وصلوات الله وسلامه على أشرف خلقه وخاتم أنبيائه ورسله سيدنا ومولانا وإمامنا محمد صلوات الله وسلامه عليه، الذي جعله الله سبحانه وتعالى أذن الخير التي استقبلت إرسال السماء إلى الأرض، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، فقد انتهينا في اللقاء الماضي عند قوله سبحانه وتعالى: ذلك الكتاب لا ريب فيه، في سورة البقرة، هدى للمتقين. وتكلمنا عن الهدى، وقلنا إن الهدى هو الدلالة بلطف إلى مطلوب. شرط بعض العلماء فيه أن يصل الإنسان بتلك الدلالة إلى الغاية حتى يطلق عليه لفظ مهتدي، وقال إن لفظ الهدى مطاوع، كما تقول: هديته فاهتدى، وكسرته فانكسر. فقالوا إن هذا من أفعال المطاوعة، بمعنى أنك إذا قلت هديته وسميته مهتديا، كان ذلك من أفعال المطاوعة، يعني لا بد في الهدى أن يوصلك إلى الغاية أو أن يوصلك إلى المطلوب. وذكر بعضهم أنه لا شرط أن يوصلك الهدى إلى الغاية وإلى المطلوب، وهذه المسألة فيها كلام طويل بين العلماء. فقالوا: الهداية الشرعية غير الهداية اللغوية. فالهداية اللغوية هي الإرشاد إلى الشيء، سواء وصلت أنت إلى مطلوبك أو لم تصل إلى مطلوبك. وإذا أطلقناها على الهداية الشرعية كانت بمعنى التوفيق والإلهام والهداية، بمعنى أنه لا بد أن تصل بها إلى المطلوب. إذا أطلقناها من الناحية اللغوية فليس شرطا أن يوصلك الهدى بمعنى الهداية والإرشاد إلى المطلوب، وإذا أطلقناها بالمعنى الشرعي كانت بمعنى التوفيق والإلهام، فكان يشترط فيها أن توصلك إلى المطلوب. وهذا في الحقيقة يرد على إشكال كبير وضعه كثير من علماء اللغة والمفسرين: هل الهداية مجاز إلى التقوى مجاز أو ليست مجازا أو حقيقة؟ هل هي من باب الحقيقة والمجاز، أو هي من باب المشترك اللفظي، أو هي من باب آخر غير هذه المسائل، من باب المناسبات مثلا الزمانية، من باب المناسبات الزمانية؟ فقال بعضهم إنها من باب الحقيقة إن أردنا بها اللغة، ومن باب المجاز إن أردنا بها الهداية الشرعية. وقال بعضهم بل هي من باب المشترك اللفظي، فتطلق على اللغوية وتطلق على الشرعية معا، فهي من باب المشترك اللفظي. وقال بعضهم إنها من باب المناسبات. كيف؟ تقول مثلا: قد قتل فلان قتيلا. القتيل لا يقتل، فكيف تقول قد قتل؟ القتيل المقتول أصبح مقتولا، فكيف تقول قد قتله؟ فهل هذا شيء يدل على الحقيقة أو على المجاز؟ قالوا: هو من قبيل المناسبات الزمانية. إزاي يعني؟ قالوا: لأنه قد قتله زمان أراد قتله، وهو صار مقتولا بعد أن صار مقتولا بعد أن قتل. فهذا من باب المناسبات الزمانية. فهل الهداية التي لا توصل إلى المطلوب والهداية التي توصل إلى المطلوب من هذا القبيل أو ليس من هذا القبيل؟ واختار كثير منهم أن تكون من باب المشترك اللفظي، أي أنها تطلق تارة على كذا وتطلق تارة على كذا، تطلق تارة على المعنى اللغوي وتارة على المعنى الشرعي. فإذا أردنا ذلك نقول إن الهداية لها معنيان، المعنى الأول بمعنى الدلالة، تقول هديته بس هو ما تبقاش من باب المطاوعة حينئذ، لأنك أيضا تقول في الفعل المطاوع كسرته فقد ينكسر وقد لا ينكسر، تقول كسرته فلم ينكسر وهذا وارد في اللغة، فمن الممكن أن تقول هديته فلم يهتدي لا بأس بذلك، وهديته بمعنى ماذا؟ بمعنى أرشدته، والقرآن الكريم يشهد لذلك. ألا ترى إلى قوله تعالى إنك لا تهدي من أحببت، نفى عنه الهداية، ثم بعد ذلك قال وإنك لا تهدي إلى صراط مستقيم، أثبت له الهداية، مرة يثبت له الهداية ومرة ينفي عنه الهداية، والهداية بمعنى واحد، فكيف يكون الأمر؟ نقول له إنك لا تهدي أي لا ترشد وتوفق، الهداية الشرعية مش بتاعتك، ليس لك ذلك، وإنما هي لله رب العالمين. الهداية بمعنى التوفيق والإلهام ليست لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأما قوله وإنك لتهدي، الهداية هنا بمعنى الإرشاد والدلالة اللغوية، والرسول هاد بمعنى أنه يرشد، لكن هل يهتدي من يهديه صلى الله عليه وسلم أو لا يهتدي هذا موضوع آخر. ولذلك ترى قوله تعالى والذين اهتدوا زادهم هدى، والذين اهتدوا زادهم هدى، أعطاهم هداية خاصة، اهتدوا يعني استدلوا بكلامك يا رسول الله وعملوا بما جئت به صلى الله عليه وسلم، زادهم هدى أي أعطاهم هداية التوفيق وهداية الإلهام. فاختار كثير من العلماء أن يكون الهداية هنا بمعنى المشترك اللفظي، فتطلق لغة وتطلق شرعا، وإذا أطلقت شرعا ونحن في اصطلاح شرعي تخصصت للاصطلاح الشرعي، تخصصت لماذا؟ تخصصت للاصطلاح الشرعي. فقوله سبحانه وتعالى هدى للمتقين، الهداية هنا بمعنى الدلالة على المطلوب بلطف، ولا يضرنا حينئذ يكون المهتدي مطاوعا للهداية التي هدي إليها أو لا يكون مطاوعا، لأننا اتفقنا على أن هذا الأمر من باب المشترك اللفظي. فهل يا ترى هداية هدى للمتقين ويقول تعالى في آية أخرى شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات، أهو هدى للناس أم هو هدى للمتقين؟ سيأتي هذا الكلام بعد أن نقرأ كلام شيخنا رحمه الله تعالى. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشيخ رحمه الله ونفعنا الله بعلومه وعلوم شيخنا في الدارين آمين، قوله للمتقين، إن قلت إن القرآن هدى بمعنى مبين طريق الحق من الباطل للناس منهم وكافرهم، فلما خص المتقين؟ هذا إذن بمعنى إيه؟ هدى للمتقين هنا بمعنى ماذا؟ ليس بالمعنى الشرعي ولكن بالمعنى اللغوي. هنا هدى للمتقين بمعنى أنه مبين للناس ويدل الناس، هذا بالمعنى ماذا؟ بالمعنى اللغوي، لا ليس بمعنى التوفيق والإلهام. ولذلك قال إنه هدى للناس جميعا، أي هدى للجميع للمؤمنين والكافرين. ولذلك أوردوا على ذلك سؤالا، فإذا كان الأمر كذلك فلماذا قال هدى للمتقين ولماذا خص الهداية بالمتقين؟ نعم. أجيب بأنه خصهم بالذكر لكونهم انتفعوا بثمرته عاجلا وآجلا. نعم. هذا إن أريد به البيان حصل وصول المقصود أم لا. وأما أن أريد به الوصول للمقصود، يبقى إذن إن حصل وصول البيان أم لا، يعني سواء جعلناه مطاوعا أو لم نجعله مطاوعا، كما قلنا كثرته فلم ينكسر، لم يصل الغرض، وتقول أيضا كثرته فانكسر، يبقى وصل الغرض. فلا يأتي قوم يمسكوننا بأن الهداية من أفعال المطاوعة ويقولون إنها من أفعال المطاوعة ثم لا يحصل المهتدى إليه، نقول لهم لا، قد يكون من أفعال المطاوعة وقد لا يكون من أفعال المطاوعة. والدليل على ذلك أنك تجد الفعل الذي من أفعال المطاوعة قد يستعصي على تحقيق المطاوعة فلا يطيع. ففي الحالة دي إحنا ما حدش يمسكنا من هذه المسائل. وإن كان الأجوبة التي أجابها كثير من المفسرين مرضية مبسوطة، لكن مولانا الشيخ هنا اختصرها بعض الاختصارات في ألفاظ يعني بعيدة حتى عن المعنى الذي وضحناه قليلا، لأن الألفاظ تختلف. والرامي للسهم يرمي سهمه، ثم بعد ذلك أنت تختار الغرض الذي تصيبه أو الذي يصيبه. هو قال هو بيان للناس، أراد المعنى إيه؟ أجيبوني يا قوم، أراد أي معنى لما قال بيان للناس؟ هل أراد المعنى اللغوي ولا أراد المعنى الشرعي؟ أراد اللغوي، لأنه لما قال بيان للناس مؤمنهم وكافرهم دل ذلك على أن الإرشاد قد حصل. ولذلك أورد عليه سؤالا، قال فلما خص المتقين ما دام هو بيان للناس جميعا؟ قال خص المتقين لأنهم المنتفعون بثمرته. لأن معنى الهداية ماذا؟ ليس معناها أن أسمعك الهداية، ولكن معناها أن تصل الهداية إليك فتنتفع بها، هذا معنى الهداية. وكذلك الغرض من الحواس التي خلقها الله للإنسان، أن الغرض منها غاياتها. ولذلك الذي يسمع وكأنه لا ينتفع يقول يوم القيامة لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير، لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير، مع أنهم سمعوا وكانوا يسمعون. ويقول تعالى ومنهم من يستمع إليك وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا، لدرجة أنه قال في آية أخرى كذلك سلكناه في قلوب المجرمين لا يؤمنون به حتى يروا العذاب الأليم. كذلك سلكناه يعني جعلناه كأنه لم يفهم عندهم. فمن أجل ذلك نقول إن الغرض من الهداية هنا الوصول إلى المطلوب، والوصول إلى المطلوب هو العمل بالهداية. من الذي حقق ذلك؟ من الذي انتفع بذلك؟ من الذي استحق أن يكون مهديا به؟ هم المتقون، هم المتقون، فلذلك خصهم بالذكر سبحانه وتعالى. نعم. وأما إن أريد به الوصول للمقصود فالتخصيص ظاهر. أيوة طبعا، وأصل المتقين الوصول للمطلوب اللي هو إيه؟ المعنى الإيه؟ الشرعي. الشرعي، المعنى الشرعي، فالتخصيص هنا ظاهر لأنه هم الذين حققوه. لسنا محتاجين لأن نورد على هنا سؤالا ثم نجيب عليه. نعم. وأصل المتقين متقيين، صلة الكسرة على الياء الأولى تحذفت فالتقى ساكنان، حذفت الياء من صفاء الساكنين. نعم. قول الصائرين للتقوى أشار بذلك إلى أن في الكلام مجاز، الأول أي المتقين في علم الله، وهذا المجاز يسمى مجاز المشارفة، اسم مجاز المشارفة، وهو الذي عبر عنه كثير من الناس بالمناسبات الزمانية، بمعنى أنك تجد أن الإنسان إذا ما وصل مثلا إلى قرب الشيء كأنه يقول أنا وصلت إليه. إحنا مثلا حين نصل إلى الإسكندرية يقول لنا السائق إذا دخلنا إلى حدود الإسكندرية ولم ندخل إلى حدودها، يقول لنا الحمد لله على سلامة الوصول. هل نحن وصلنا بالفعل؟ نحن لم نصل ولكن شارفنا، اسم مجاز الإيه؟ المشارفة. وكذلك يقول في بعض الأشياء، أشياء كثيرة تسمى في اللغة مجاز وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف. معنى إذا طلقتم النساء طلاقا رجعيا فبلغنا أجلهن، يعني إيه؟ وصلنا لنهاية العدة يعني؟ لا، بلغنا هنا أي قاربنا، شارفنا إلى أجل انتهاء العدة. وإلا لما قال بعدها فأمسكوهن بمعروف أو سرحوهن بمعروف، لأنها لو خرجت من العدة وطلاقها رجعي بانت منه، فلا يقال فأمسكوهن بمعروف. فقوله تعالى وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن، هم بلغوا بالفعل ولا قاربنا أن يبلغوا؟ قاربنا، شارفنا أن يبلغوا، أن يبلغنا. فدل ذلك على أن في اللغة شيء اسمه مجاز المشارفة، وهذا المجاز المشارفة قد عبر عنه بعض العلماء كالألوسي وغيره بالمناسبات الزمانية، يعني القريبة من الشيء، والمناسبات المكانية القريبة من الشيء. فهنا قوله تعالى هدى للمتقين يعني الذين يشارفون أن يصلوا إلى التقوى، وهل يا ترى إلى بدايات التقوى أو نهايات التقوى؟ فإن قلنا إلى بدايات التقوى يبقى الكلام حقيقة، وإن قلنا إلى نهايات التقوى فالكلام مجاز كما سيأتي في بيان التقوى. نعم، أشار بذلك إلى أن في الكلام مجازا. الأول إن في الكلام مجازا، مجازا نعم، مجازا لأولي أي المتقين في علم الله أو من يقول إلى كونهم متقين. نعم، فهو جواب عن سؤال مقدر حاصله أنهم إذا كانوا متقين فهم مهتدون فلا حاجة له. نعم، قوله بامتثال الأوامر يصح أن تكون سببية أو للتصوير. نعم، وقوله واجتناب النواهي عطف عليه، والمعنى أن امتثال الأوامر على حسب الطاقة واجتناب النواهي جميعها سبب للتقوى أو هي مصورات بذلك. نعم، قوله لاتقاء، لفظ الامتثال هنا ليس معناه العمل بالشيء، ليس معنى الامتثال العمل بالشيء فقط، ولكن الامتثال معناه الامتثال العمل بالشيء مع إذعان وقبول له، هذا هو المقصود الشرعي للامتثال. وإلا فقد يعمل الإنسان العمل وهو غير راد عنه، وقد يعمل العمل وهو نافر منه، وقد يعمل العمل وهو كاره منه، كاره له، فنقول له ليس هذا هو المقصود. ألا ترى إلى أن المنافق نطق بالشهادتين وقد عمل العمل وهو كاره لذلك، فهل يسمى ممتثلا؟ يبقى الممتثل بالنسبة للأمر الشرعي هو الذي يعمل العمل منقادا له. ولذلك يخطئ من يفسر الإسلام بأنه الامتثال للأوامر والعمل بها، من يخطئ بأن من يفسر الإسلام بأن الإسلام هو العمل بالأوامر الشرعية فقط، نقول له لا بد من العمل مع الإذعان والانقياد والامتثال، إذ لا يتحقق الامتثال الحقيقي إلا بذلك. فحين يقول تقوى معناها الامتثال، يبقى الامتثال مع الإذعان والإيه والقبول للأوامر الشرعية واجتناب النواهي ممتثلا أي مزعما وقابلا للنواهي الإيه للنواهي الشرعية. نعم، نعم نعم، لأن لا بد أن يكون معه الانقياد وإلا فلا يسمى امتثالا شرعيا. نعم، قوله لاتقائهم علة لتسميتهم المتقين. نعم، قوله بذلك أي المذكور هو امتثال الأوامر واجتناب النواهي. نعم، وهذا إشارة إلى تقوى الخواص، وتحتها تقوى العوام وهي تقوى الشرك، وفوقها تقوى خواص الخواص وهي تقوى ما يشغل عن الله. قال العارف ولو خطرت لي في سواك إرادة على خاطري يوما حكمت بردة. هذا الكلام شنع على من قاله كثيرا في هذه المسألة وعمر بن الفارض، وقالوا له شيء عجيب، وكثير من إخواننا أهل السلف الذين ينسبون أنفسهم إلى السلف يشنعون على الرجل بهذه المسألة. وإنما هو يقول ولو خطرت لي في سواك خاطرة وأنا حتى ساهي حكم بردته عن الإسلام. لماذا؟ لأنه لا يغفل عن ربه سبحانه وتعالى دائما بأي حال من الأحوال. تلك مقامات الله سبحانه وتعالى أعلم بها، والحكم على الناس جزافا هكذا من غير أن يعرف حالهم ومقصودهم هذا لا يصح. ألا ترى إلى أن سيدنا عمر رضي الله تعالى عنه كان معه سيدنا أبو حذيفة رضي الله تعالى عنه، وقال له كيف أصبحت يا أبا حذيفة؟ فقال أصبحت أكره الحق وأحب الفتنة وأصلي بغير وضوء ولي في الأرض ما ليس لله في السماء. فغضب عمر غضبا شديدا وكاد أن يبطش به، وقال كيف تقول ذلك؟ فدخل عليه سيدنا علي رضي الله تعالى عنه فوجده مغضبا، فقال ما يغضبك يا أمير المؤمنين؟ قال هذا يقول كذا يا علي، كيف يكون هذا؟ فقال ماذا يقول؟ قال يقول أصبحت أكره الحق. قال يكره الموت، والموت حق، ومن منا يحبه يا أمير المؤمنين؟ قال ويحب الفتنة. قال الفتنة هي المال والولد، ألا ترى قوله تعالى إنما أموالكم وأولادكم فتنة، ومن منا يكره المال والولد يا أمير المؤمنين؟ قال ويقول أصلي بغير وضوء، قال على النبي صلى الله عليه وسلم. قال ويقول لي في الأرض ما ليس لله في السماء، قال له صاحبة وولد والله منزه عن الصاحبة والولد. فسيدنا عمر هدأ وقال بئس المقام بأرض ليس فيها أبو الحسن. معنى ذلك أن القائل يقاس القول على القائل، فإن كان القائل أهل صلاح ينظر إلى كلامه هذا ويسند إليه ويقاس عليه هو، وإن كان القائل فاسقا أو جاهلا فإننا ننسب قوله له. فإن كان ذلك الرجل عمر بن الفارض، أو كما يقولون رجل من المتصوفة ومن العلماء اللي هم أهل الصوفية وهو إلى آخر، فإحنا على كل حال حتى لا أقول لك أحسن الظن بي، ولكن لا تخط في أمري، توقف عن ذلك، توقف عن ذلك وكل أمره إلى الله رب العالمين. وكثير منا والحمد لله يجترئ في هذا الزمن على كثير من الناس في الحقيقة، مع أن قصدهم قصد حسن، أو أنا لا أفهم قصدهم، أو أنا لم أذق المقام الذي ذاقوه. أنا لا يعرف الشوق إلا من يكابده، ولا الصبابة إلا من يعانيها كما يقولون. فيجب عليك أن تتوقف، أنت إذا لم تكن تعلم هذه الأمور توقف وكل أمره إلى الله، حتى لا تدخل معه في أن يأخذ حسناتك يوم القيامة أمام الله رب العالمين. نعم. والآية في حد ذاتها شاملة للمراتب الثلاث، قوله الذين يؤمنون. طيب، التقوى هنا يبدو أن شيخنا رحمه الله تعالى عرفها بامتثال الأوامر واجتناب النواهي، تبع في ذلك الجلال السيوطي في تعريف التقوى. ونحن نقول إن التقوى التعريف قد يكون للشيء بأخص صفاته وذاته، وذلك تعريف بالحد وتكلمنا عنه قبل ذلك، وقد يكون التعريف بالرسم، وهو أن تأخذ أخص صفات المعرف إما الفصل وإما العرض العام، ثم بعد ذلك تعرفه بها. ولا بأس إذا عرفته بذلك أن يدخل غيره معه في التعريف، وقد يعرف الشيء بثمرته. وأكثر عبارات المعرفين من الأكابر العلماء في التقوى أنهم يعرفونها بثمراتها ولا يعرفونها بذاتها. فمثلا ألا يفتقدك حيث أمرك وألا يجدك حيث نهى، هذه ثمرة التقوى. ومثلا أن تمتثل أمر الله وتجتنب ما، هذا ثمرة التقوى. ومثلا الخوف من الجليل والرضا بالقليل والعمل بالتنزيل والاستعداد اليوم، هذه ثمرة التقوى أيضا. فهم يضبطون التقوى بماذا؟ بثمرتها فقط. وأما التعريف من حيث اللغة فهو أن تجعل بينك وبين الشيء حاجزا أو وقاية، أن تجعل بينك وبين الشيء الذي تتقيه حاجزا أو وقاية، هذه التقوى لغويا، وهذا تعريفها. وأما تعريفها الشرعي فهو أن تجعل بينك وبين غضب الله عز وجل وقاية، أو أن تصون نفسك عن الوقاية عما يغضب الله أو عن معصية الله عز وجل بامتثال أوامره واجتناب نواهيه، بهذه ثمرة تضيفها إلى ذلك التعريف قيدا له، فتكون التقوى في الحقيقة معناها وقاية نفسك عن أن يغضب الله سبحانه وتعالى عليك بترك أوامره وفعل نواهيه. يبقى إذن هذه التعريفات التي عرفوها إنما هي على طريق التعريف بالثمرة وليس التعريف بالحقيقة، والتعريف بالحقيقة قد ذكرناه. التقوى هنا حين يكون القرآن هدى للمتقين. إن قلنا التقوى في بدايتها بمعنى أنها يعني تجعل بينك وبين غضب الله وقايا اللي هو التعريف اللغوي، يبقى التعريف هنا المتقين هنا التقوى هنا تعتبر حقيقة لغوية. وإن قلنا إن التقوى امتثال الأوامر واجتناب النواهي، يبقى المتقين هنا مجاز، المتقون هنا مجاز، تبقى التقوى في حقهم مجاز هنا، لأنهم يبدأون بمعرفة الدلالة على المطلوب، ثم بعد ذلك يمتثلون الأوامر ويمتثلون النواهي. فهو سماهم متقين باعتبار أنهم سيصيرون إلى التقوى. وأما فتكون التقوى هنا في هذا الاعتبار حقيقة، وأما باعتبار أنهم يصيرون متقين ويعبر عنهم الآن بأنهم متقين بأنهم متقون، فهذا يعد مجازا، هذا يعد مجازا، أو قل إنه من مجاز المشارفة أو من مجاز المناسبات الزمانية. نعم، مجاز الأولية ما يقول إليه شيء يعني. بالضبط كده. نعم، يقول الله تعالى هنا الذين يؤمنون بالغيب. نعم تفضل يا أستاذ. فضل الذين يؤمنون، هذا تفصيل لبعض صفات المتقين. نعم، أصلها لأنها أعلى الأوصاف. نعم، وهو في محل جر صفة للمتقين. نعم، أو رفع خبر لمحذوف أو نصب مفعول لفعل محذوف لمحذوف. نعم، ويصح أن يكون مستأنفا مبتدأ خبره قوله تعالى أولئك على هدى. نعم، وعلى هذا فالوقف على المتقين تام لعدم اقتضاضه بما بعد. نعم، وعلى الإعراب الأول فهو حسن لأنه رأس آية. نعم، وإن كان له ارتباط بما بعد، قوله بما غاب أشار بذلك إلى إطلاق المصدر وإرادة اسم الفاعل. نعم، وما غاب عنا قسمان، ما دل عليه دليل عقلي أو سمعي، فالجنة والنار والملائكة والعرش والكرسي واللوح والقلم. نعم، والمولى سبحانه وتعالى وصفاته. نعم، وما لم يدل عليه دليل كالساعة ووقت نزول المطر. وما في الأرحام وما في وما لم يدل عليه دليل كالساعة ووقت نزول المطر وما في الأرحام وباقي الخمسة المذكورة في الآية. نعم، وأما الشهادة فهي ما ظهر لنا حسا أو عقلا ببداهة العقل كالواحد نصف الاثنين، وأن الجرم متحيز. الجرم، وأن الجرم متحيز. يعني خلوا بالنا يا أخوانا، لأن كثير منا يقرأ الجرم، حتى يعني بالأمس كان معي شخص عالم كبير فقال لي الجرم متحرك، أو فقلت الجرم بكسر الجيم جرم وليس الجرم، لأن الجرم إحنا كثير منا يقول عنه الجرم، وهذا ليس بصحيح، هو بكسر الجيم الجرم. نعم، قوله من الجرم ليس عليه دليل كالساعة. نعم، كالساعة هذا دليل؟ لا، دليل ظاهر، يعني دليل ظاهر بديهي، ولكنه كل هذا الدليل أمر نظري في الحقيقة. وأما هذه الأدلة التي يقول عنها فإنه يقصد الأدلة البديهية التي هي بمعنى الضرورة، التي هي بمعنى الضرورة. نعم، قوله من البعث إلى آخره بيان لما، وقوله والجنة والنار عطف عليه، أي ونحو ذلك مما قام لنا الدليل عليه. ويحتمل أن يبقى الغيب على مصدريته والباء متعلقة بمحذوف حال. طيب، هنا قوله تعالى الذين يؤمنون بالغيب، الإيمان هنا في اللغة معناه التصديق أو مطلق التصديق القلبي، سواء كان جازما أو غير جازم، وبعض العلماء اشترطوا فيه أن يكون جازما في اللغة، وأما في الشرع فهو التصديق الجازم، لا بد من الجازم، هذه التصديق الجازم بما جاء به سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم من الأمور التي أخبر بها من المعلوم من الدين بالضرورة، والأمور السمعية التي نعلمها كالجنة والنار واللوح والقلم وهكذا، فهو تصديق شامل. وهل التصديق يشمل المظنون والمحقق أو يشمل المحقق فقط؟ أما التصديق عند المناطقة فيشمل المظنون والمحقق الاثنين، وأما التصديق عند أهل التوحيد وأهل الشرع وأهل اللغة فلا يشمل إلا المحقق. فمعنى ذلك أن الإيمان لا يكتفى فيه بالمظنون. فإن قلت قوله تعالى الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم، نقول يظنون هنا بمعنى يوقنون ويؤمنون إيمانا يقينيا. والدليل على ذلك أطلق الظن على العلم لأنه قارب اليقين، فمن أجل ذلك أطلق عليه مناسبة. ولكن في الحقيقة العلماء يفسرون يظنون هنا بمعنى يوقنون إيقانا كاملا، فلا ينفع في الإيمان ظن، ولا في عقائد الإيمان ظن، ولا ينفع في الإيمان أن تقول أؤمن ثم أناقش. فإذا ناقشت وأخرجت قضية الإيمان من قلبك فلا يزال مشروع إيمان، ولا يزال هناك ليس إيمانا كاملا وليس إيمانا معتدا به شرعا. فالإيمان الذي يعتد به شرعا أن يصدق القلب تصديقا جازما بحيث لا تخرج منه العقيدة مرة ثانية لأجل أن يتحدث فيها، فإن خرجت منه مرة ثانية لأجل أن يطرحها للمناقشة فلا يعد ذلك إيمانا يقينيا ولا يقبل منه ولا يسمى إيمانا منجيا. وذلك بخلاف أن تطرح عليه شبه أو ظنون في قلبه أو أفكار تأتي في نفسه فيردها هو عن نفسه أو يسأل ليرد تلك الشبه عن نفسه، فذلك صريح الإيمان ما دام يكرهها ولا يحب طرحها على نفسه. فقد ورد عن الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه أنهم قالوا يا رسول الله تكون في الإنسان أمور أهون عليه أن تنطبق السماء على الأرض، فقال ما دمتم وجدتم ذلك أو كما قال فذلك صريح الإيمان. ما دمت أنت خايف منها وأنت لا ترضى بها وأنت لا تصمم عليها ولا تقبلها فذلك الإيمان الصريح، لأنك ما دمت خائفا منها دل ذلك على أنك مؤمن. أما إذا شرعت في النقاش وأخذت تناقش وتقول أريد أن أقتنع، نقول لك اقتنع أولا ثم سمي نفسك مؤمنا، أما الآن فلست كذلك. يبقى الإيمان الحقيقي الشرعي المنجي هو التصديق الجازم بما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم من الأمور المعلومة من الدين بالضرورة. ونحن قلنا الضرورة يعني التي كان أصلها نظريا ثم صارت شبه الإيه؟ ثم صارت شبه الضرورة، المعلوم من الدين بالضرورة والأمور المسموعة التي جاء بها سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. والتصديق هذا كما قلنا تصديق جازم بخلاف تصديق المناطق، فيشمل الجازم ويشمل المظنون لأنه متعلق بالنسب كما تعلمون. طيب إذا كان الأمر كذلك فهل نحتاج مع التصديق إلى شيء آخر؟ لأن التصديق أمر قلبي، التصديق أمر قلبي، هل نحتاج إلى مع التصديق إلى شيء آخر كالنطق مثلا بالشهادتين ليدل ذلك على أن الإنسان مؤمن بالله عز وجل؟ فاختلف العلماء في ذلك وأهل الحديث، فقال كثير من الأشاعرة وأهل العلم أن التصديق كاف في الإيمان، وأن النطق شرط لإجراء الأحكام الدنيوية على الإنسان المؤمن والحكم عليه بأنه مسلم ومؤمن. فإذا قال لم يقل لا إله إلا الله وآمن بقلبه فهو مؤمن، ولكننا لا ندري عندنا أهو مؤمن حتى تطبق عليه الأحكام الدنيوية أو ليس كذلك، بشرط أن لا يأبى إن كان متمكنا من النطق. فلو قلنا له انطق بالشهادتين ورفض يبقى لا يسمى مؤمنا ولو كان مصدقا بقلبه، ويسمونه المعاند ويسمونه الآبي الذي عرض عليه النطق فلم ينطق. يبقى إذن التصديق بالإيمان القلبي عند كثير من جمهور المحققين من الأشاعرة أنه كاف في ذلك عند الله عز وجل، وأما النطق فإنه شرط لإجراء الأحكام الدنيوية عليه، نطق بالشهادتين بشرط ألا يكون معاندا، يعني معاندا أو آبيا، إذا طلبت منه أن ينطق فأخر وهو متمكن من النطق لا يسمى مؤمنا حتى يسلم بذلك إيمان الأخرس غير الناطق الذي لا يكون له قدرة على النطق، وكان أخرس وآمن بقلبه فإننا نسميه مؤمنا عند الله سبحانه وتعالى. يبقى النطق لا يفهم أحد الأمر خطأ فيقول النطق ليس ضرورة، نقول النطق شرط لإجراء الأحكام الدنيوية على صاحبه، لكن بشرط ألا يكون معاندا أو آبيا. فإذا تمكن من النطق ولم ينطق فهو ليس بمؤمن لا عندنا ولا عند الله رب العالمين. وقال بعضهم بل النطق بالشهادتين شطر أي جزء من الإيمان، فلا يصح أبدا إيمان أحد حتى يقول إنه أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، فلا بد له من النطق في هذا. وهو رأي الإمام أبي حنيفة رضي الله تعالى عنه وكثير أيضا من المحققين من الأشاعرة، وقالوا إن الأخرس لا يرد علينا، لأن الأخرس له عذر في ذلك، وما دام له عذر في ذلك فهو معذور بخرسه لأنه غير قادر على الإيمان ما لم يصدر منه شيء يدلنا على غير قادر على النطق ما لم يصدر منه شيء يدلنا على أنه كافر، كصلاة إلى غير القبلة مثلا مع تعمده أو إلقائه مصحفا بقذر أو نحو ذلك. طيب إذا كان الأمر كذلك والنطق شطر أو شرط لإجراء الأحكام الدنيوية، فماذا قالت المعتزلة في ذلك؟ قالت المعتزلة أن النطق أو إن النطق شرط صحة في الإيمان، فلا يجوز أن يسم أن يؤمن الإنسان من غير أن ينطق بأنه أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. وعلى ذلك فإذا كان الإنسان يعمل عملا منافيا للإيمان كأن يرتكب كبيرة مثلا أو نحو ذلك، فهم يقولون عنه إنه ليس بكافر وليس بمؤمن، ليس بكافر وليس بمؤمن، يعني لا يسمونه كافرا لأن عنده التصديق اللي في القلب الإيمان، ولا يسمونه مؤمنا لأنه لم ينطق بالشهادتين، ويقولون إنه كالعمل وإنه منزل في منزلة بين المنزلتين. وقال أهل الحديث وكثير من العلماء الإيمان تصديق بالجنان ونطق باللسان وعمل بالأركان، وعلى ذلك فإن العمل عندهم شرط صحة في الإيمان والنطق عندهم جزء من الإيمان. وقالت الخوارج العمل جزء من الإيمان، وعلى ذلك يكفرون مرتكب الكبيرة، فإذا ارتكب الإنسان كبيرة عندهم فقد خرج من الإيمان، وقد ضيق هؤلاء واسعا. معنى ذلك أن كل مرتكب للكبائر لا يحكم عنه بأنه مؤمن وأنه مخلد في النار والعياذ بالله على ذلك المذهب. وقوله تعالى الذين يؤمنون بالغيب، بالغيب أي بما غاب عنهم، ويشترط في الغيب أن يكون غيبا عنك وعن مثلك حتى يسمى غيبا، لأنه قد يكون الغيب عني أنا ولكنه مع ذلك لا يكون غيبا عن مثلي، ففي الحالة دي لا يسمى غيبا مطلقا. فالغيب يشترط فيه أن يكون غيب عنك، أن يكون غيبا عنك وغيبا عن مثلك. والإيمان لا يصلح أن يكون إيمان ابتلاء واختبار إلا إذا كان إيمانا بالغيب، أما إن كان إيمان مشاهدة وعيان فإنه يكون إيمان ضرورة، وإيمان الضرورة ليس مطلوبا منا في هذه الحياة، بل إذا وصل الإنسان لحد إيمان الضرورة لا يقبل الله تعالى منه شيئا. ألا تراه إذا وصل إلى الغرغرة وعاين ملك الموت وما يحدث في ذلك لا يقبل منه إيمان؟ وألا تراه أيضا إذا طلعت الشمس من مغربها فآمن من آمن لا يقبل منه إيمان؟ هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك؟ يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. قالوا لأن الإيمان حينئذ أصبح إيمان ضرورة، وما دام صار إيمان ضرورة، لأنه ما دمت أرى الشمس طالعة هل يشك شك في أحد في ذلك؟ ليس مع العين أي إذا قلت فلان أمامي أكلمه فلا أقول لك أين هو وأنا أراه وأنت تراه، فهذا ضرورة. لا تقل نحن الآن حاضرون في قسم البلاغة في كلية اللغة العربية ونتكلم في قوله تعالى الذين يؤمنون بالغيب أنا مؤمن بهذا، نقول لك ليس كذلك لأنك تشاهد وتعاين، فالإيمان فيه إيمان ضرورة. ولذلك أخفى الله تعالى عنا كثيرا من الحقائق، لأن إيماننا المطلوب في هذه الحياة إيمان ابتلاء واختبار، فإذا صار إيمان ضرورة انتفت التكاليف وانتفت الأمور فلا يقبل. وأيضا فرعون لما عاين الغرق قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل، ولم يقبل الله تعالى منه الإيمان لأن إيمانه صار ضرورة. فقد يورد واحد سؤالا على هذا الأمر يقول فقوم يونس لما آمنوا كشف الله عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا وقبل منهم، وهم لم يؤمنوا إلا بعد أن رأوا العذاب أمامهم حين حذرهم يونس من العذاب وأخبرهم أنه سيأتيهم العذاب، فلما رأوا مقدماته خرجوا بنسائهم وأطفالهم وبهائمهم وجأروا إلى الله وصاحوا في الصحراء أن تبنى وآمنا وهو إلى آخره، ومع ذلك قبل الله حينئذ إيمانهم. نقول إنهم لم يروا حقيقة العذاب ولكنهم رأوا مقدمات العذاب فقط، يعني زي ما احنا بنقول في لغتنا العادية لحقوا نفسهم وتابوا إلى الله سبحانه وتعالى قبل أن يصل العذاب إليهم، فقد رأوا مقدماته من بعيد فآمنوا حين رأوا المقدمات، كأنهم يريدون دليلا على الإقناع، فلما جاءهم الدليل آمنوا فقبل الله منهم. لكن إن كان الإنسان معاندا وأصبح إيمانه إيمان ضرورة فإنه حينئذ لا. ولذلك تفتح القبور على الأموات فلا ترى شيئا وهم فيما هم فيه من عذاب أو من نعيم أو نحو ذلك، وحدثنا بذلك سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، والمؤمن يؤمن بهذا إيمانا غيبيا. فأما حين يكون الإيمان ليس ابتلاء ولا يؤثر فيه كونه يطلع أو لا يطلع أو يعاين ولا يعاين، فحينئذ يصير إيمانه إيمان حقيقة فيطلع ويرى، كما حدث لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه حدث أنه رأى أو سمع في قبرين رجلين يعذبان، فقال يعذبان وما يعذبان في كبير، كان أحدهما يمشي لا يستبرئ من بوله والآخر كان يمشي بالنميمة أو كما قال صلى الله عليه وسلم، لأن إيمانه لا يتأثر بشيء فأصبح إيمانه إيمان حقيقة. وأما نحن في هذه الحياة فإيماننا إيمان ابتلاء، فلذلك لا نطلع على كثير من الغيبيات. فقوله تعالى الذين يؤمنون بالغيب، المقصود بالغيب أن يكون غيبا عنك وعن مثلك، والغيب غيب زمان وغيب مكان. فغيب الزمان هو الذي كان فيما مضى ويكون فيما يأتي، وقد أخبر به القرآن رسوله صلى الله عليه وسلم وأخبر به فيما يأتي، فيجب علينا أن نؤمن به. وغيب المكان أن تكون أنت في مكان بعيد ثم لا تجد ما يوصلك إلى ذلك المكان إلا أن يعلمك الله سبحانه وتعالى به، فذلك غيب المكان. وإن شاء الله نستكمل في اللقاء الآخر بإذن الله أو الأسبوع القادم ذلك الأمر، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيننا على ذلك ويوفقنا، إنه نعم المولى ونعم النصير، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.